إنه أنا بدي أترك السيجارة كل رمضان، لكن أول يوم العيد بدي أفطر على سيجارة. ما المانع إذا تعبنا في رمضان؟ ألا يستحق رمضان؟ إن شاء الله رمضان القادم يا ربي أعهدك من الآن، أعطاك رمضان القادم أحياك. أقول الله يلعن إبليس، الله يلعن الشيطان، وقعني في كذا، روح علي كذا. طب أنا السؤال، إبليس الآن تصفد، أن تقوم قبيل الفجر ثم تسمع الأذان وتبقى في البيت، كلما رفعت رأسها أدبها، يخاطبها كالمجنون، يكلم نفسه. الأولاد شاغلين المرة، هي عم تشتغل جزاها الله خير في الفطور، خذ أولادك قل تعالوا نعمل دعاء، جزى الله خيرا كل صاحب دليفري. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وتكلمنا في خطب سابقة ماضية عن آداب عظيمة مهمة في سلسلة مباركة اسمها أدبني ربي. ولا ينبغي أن نترك آداب الصيام، خصوصا أننا في الجمعة الأولى من رمضان، وجرت العادة أن نسمع الآداب في كل عام وهي مهمة، لكننا سنقف العام بإذن الله تعالى مع آداب من نوع آخر. الآداب العامة التي نسمعها دائما كتأخير السحور وتعجيل الفطور، وأن تبدأ على رطب ثم تمر ثم ماء، وأن تكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الذكر، وأن تقول الدعاء عند رؤية الهلال، وإن سابك أحد أو شاتمك فلتقل إني صائم، إلى غير ذلك من الآداب المهمة التي ما ينبغي أن ننساها. لكن أحببت أن أقف وإياكم في الخطبة الأولى من هذا الشهر المبارك مع آداب للصيام، لكن من نوع آخر، وهي آداب قلبية أكثر مما هي آداب بدنية ظاهرية، آداب داخلية. الأدب الأول أيها الحبيب، الأدب الأول أيها الصائم، أن تستحضر فضل الله جل جلاله عليك، أنك كنت ممن اختارهم الله جل جلاله وأمد في عمرك حتى أدركت رمضان. فأنتم تعلمون أننا فقدنا في هذا العام، لعله من أقارب أو من أصحاب أو من أصدقاء، من كانوا معنا رمضان المبارك الماضي، وكانوا فرحين وكانوا مستأنسين برمضان، وودعوا رمضان بدمعات وببكاء، ويقولون: يا ربنا أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. دعوا بهذا الدعاء رمضان الماضي في العشر الأواخر، ومنهم من الإخوة من كان معنا هنا في المسجد، لكن الله جل جلاله كتب لهم الوفاة. وأنت ممن مد الله في عمرك، لا بإرادتي ولا بإرادتك، ولا بقراري ولا بقرارك، الذي كتب أن يمد في عمرك هو الله جل جلاله، والذي كتب لك أن تدرك أول رمضان هو الله. فاستحضر هذه النعمة، أنك أدركت صفوة الشهور، أنك أدركت زبدة الأعمار والأوقات. إنه رمضان درة الشهور أدركته، وإن استحضرت هذا الفضل وفقت للعبادة والطاعة. أما إذا كان الأمر عادي وكأنه أمر مؤكد عندك، إيه عادي، أنا مثل الناس سأدرك رمضان، لا ليس عادي. ممن فقدنا من إخواننا من كانوا شباب بطاقتهم وهمتهم وقوتهم وصحتهم، لكن قدر الله تعالى لهم الوفاة، سواء كان ذلك بشهادة قتلوا واستشهدوا على يد أنجس الخلق في الحرب الماضية، أم قدر الله تعالى لهم الوفاة بسبب أو بآخر. بغض النظر عن ذلك، قل الحمد لله أن أدركت رمضان. الأدب الثاني أيها الحبيب، أيها الصائم، النعيم لا ينال بالنعيم، النعيم لا ينال بالنعيم. النعيم الدنيوي يعني الأمان والطمأنينة والسكينة وراحة القلب، هذا اسمه نعيم. والنعيم في القبر، والنعيم يوم المحشر، وأن تدخل الجنان وأن تنال أعلى الجنان، هذا لا ينال بالنعيم في الدنيا. هنالك من الناس، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم أن نكون من أهل هذه الصفات، عنده في رمضان خمول، عنده في رمضان كسل، عنده في رمضان عدم همة، ويريد النعيم بالنعيم، ولا ينال النعيم الأخروي بالنعيم الدنيوي. لا يمكن، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يفرغ وقت، لا يريد أن يغير روتين. أنا شيخ متعود نام بالساعة الفلانية، متعود فيه بالساعة الفلانية، متعود شغل هيك، ما فيني غير. لا يريد أن يغير شيئا، ترتيب حياته كما هو. دخل عليه رمضان، موسم الطاعات، موسم القربات، ولا يريد أن يتعب. وما المانع إن عدت إلى البيت وقد تعب بدنك، وقد تعب ظهرك من طول القيام، وقد قل نومك، هو شهر في العام، وأنت تقول: يا ربي أنا أنتظر رمضان، وأنا أريد المغفرة، وأريد القرب، وأشعر بقسوة القلب، وأشعر بجفاف العين، وأشعر أني بعيد عنك، أريد قربك، ولا تريد أن تقدم شيئا. قال لك: من تقرب إلي، أنت ابدأ، من تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، مش بده أوصل للمجد بحب التمر أكلها. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر شدة المرارة. أعرف إخوة ثبتهم الله، وكثير منكم هكذا، بيبدأ دوام الساعة 7 ويبدأ دوام الساعة 8، ما لنا بدروح بعد الفجر وأستريح قليلا، ولا ينتهي دوامه حتى الغروب، يأتي للقيام ويأتي لصلاة الفجر ويبقى بعد الفجر في سلسلة بعد الفجر، يذهب من المسجد مباشرة لعمله، يرجع من الفطور مباشرة، يأكل لقمة فيرجع للخدمة مباشرة. من الشباب من يأكل لقيمات بعد المغرب ثم يأتي لخدمة المسجد حتى يكون أول واحد بالموقف وأول واحد على مفرق الحي حتى يستقبل المصلين، ثم يبقى حتى ختام العشرين لعله لا ينام كل اليوم إلا سويعات. يقول: هو المانع، ما المانع إذا تعبنا في رمضان؟ ألا يستحق رمضان؟ ألا يستحق تقصيري كل العام؟ لا أريد ترتيب الخاص، لذلك لا يمكنك أن تنافس أهل الله يوم القيامة في الجنان وأنت جالس، لا يمكنك. ومن يتهيب صعود الجبال كل ما طلع على رأس الجبل بقول لا بعيد صعب علي، هذا لغيري، يعش أبد الدهر بين الحفر. وأتكلم بهذا الكلام في أول رمضان، مش بالنص ولا بالختام، حتى نرجع نجدد الهمة، حتى من الآن نعزم. دخل علينا يومين وهذا الثالث، من الآن نعزم، نقول يا رب ما زلت في اليوم الثالث في أوائل رمضان، أين الهمم؟ أريد أن أضع نية وهمة أزاحم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن النضر وكلنا يعلم القصة اتأخر شوي بس عن معركة أحد، شيء قليل، وصل على أحد لقى الصحابة راجعين مخلصين المعركة، فرضي الله تعالى عنه، وكان كذلك قد فاتته بدر. أنا يفوتني بدر، بدر الكبرى أهلها من أهل الجنان. إيش قال عندما شعر بشيء من الفوت؟ قال رضي الله تعالى عنه: لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. يا رب بس أنت أعطيني فرصة ثانية، أعطيني فرصة ثانية. كم قلنا العام الماضي لئن أحياني الله، العام القادم ليرين الله ما أصنع. طيب أحياك الله ووصلت إلى رمضان الثاني، ماذا فعلت؟ لذلك كان سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نرى أنه نزل فيه قوله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سهل نقول شيخ إن شاء الله يا رب إذا أجى رمضان القادم حيكون وضعنا غير، رمضان الماضي قصرت، راح علي 20 ركعة، راح علي ختمات، راح علي سلاسل، إن شاء الله رمضان القادم يا ربي أعهدك من الآن. أعطاك رمضان القادم، أحياك، أدركته هذا الشهر المبارك لم يدركه غيرك. لذلك أيها الكرام، ربنا جل جلاله قال لك: تريد الهداية التي تطلبها في كل صلاة؟ ما بتصح الصلاة بغير فاتحة، ولا تصح الفاتحة بغير قولك: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله جل جلاله لك: الهداية لا تكون إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش المجاهدة؟ المجاهدة أن تجاهد نفسك على ترك أمر محبوب، أن تغير الروتين الذي تعودت عليه طول العام لتجعل برنامجا خاصا لرمضان. بعدين يا إخواننا، كل العام كلما أخطأنا ننسب خطأنا لإبليس، نقول الله يلعن إبليس، الله يلعن الشيطان، وقعني في كذا، روح علي كذا. طب أنا السؤال، إبليس الآن تصفد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، صفدت الشياطين. الشيطان اللي كنا ننسب له كل شيء وهو عدو، وأخبرنا الله تعالى أنه عدو، بس كمان في عدو تاني أخبرنا الله جل جلاله عنه، وقال عن النفس أنها أمارة، مش بتؤمر، أمارة، صيغة من صيغ المبالغة بالسوء. الشيطان إذا عملت أذكار الصباح ولا قرأت آية الكرسي يفر، إذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. بس هاي النفس كيف تفل؟ هاي النفس كيف تجمح؟ كيف تضبط؟ الآن كان معك في حلبة المصارعة عدوان، نزلنا لك عدو، ذهب إبليس، بقي بين أيدينا أنفسنا، بقيت النفس البشرية بين أيدينا، حاربها. العجيب أن تقوم للسحور، أن تقوم قبيل الفجر ثم تسمع الأذان وتبقى في البيت. إبليس غير موجود، هنا عدو أخطر من إبليس، تقوم لتأكل لشهوة البطن، وهذه سنة ومأجور عليها، وتسمع الأذان، والمساجد حولنا، المساجد منتشرة بفضل الله تعالى في المدينة، لما تتأخر؟ تدرك المساجد وتدرك الصلوات، لما تتركها؟ لا تتم الصلاة، لا تتم القيام، وصار عندنا الليل طويل، ومن منا في رمضان ينام باكرا؟ لما نترك؟ فمعناها في عندنا إشكالية بعدو ثاني خطير ينبغي أن نجتهد لحربه وتأديبه وتزكيته، إنها النفس البشرية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الناس ونسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم من هؤلاء من يضع نفسه نصب عينيه، يخاطبها، يؤدبها، يربيها كأنه ماسك صوت، كلما جمحت كلما رفعت رأسها أدبها، يخاطبها كالمجنون، يكلم نفسه لما لا تريدين صلاة التراويح؟ لما لا تريدين ختم القرآن؟ لما لا تريدين الجلوس؟ خالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا الدعاء من حبيبهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، ما في كسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز واستعذ بالله من الكسل. وضع نوايا وهمم عالية بإذن الله تعالى في بداية هذا الشهر الكريم. الأدب الثالث أيها الأحبة في الله، احرص، الكلام الأول كلام عام، الآن سأخصص لك، احرص على 3 أوقات بالضبط، أصلح هذه الأوقات 3 يصلح الله تعالى لك يومك. الوقت الأول وقت السحر، ولو كنت ممن صلى التراويح مع الإمام حتى ختم الإمام، طالما أنك قمت لتأكل لقمة خذ زاوية في بيتك، أو إذا نزلت على المسجد خذ زاوية وصلي أقل القليل 2 ركعتين، ولو صليت الوتر لا تعد الوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة، لكن صلي أقل القليل 2 ركعتين. حاول أن تنشئ علاقة خاصة بينك وبين الله، هذا اسمه الأنس مع الله. الجماعة جميلة، الجماعة رائعة، الجماعة فيها بركة، الجماعة فيها أنس، لكن أنشئ علاقة خاصة، أنشئ علاقة خاصة بينك وبينه. اهتم بوقت السحر. ثانيا اهتم بوقت الغروب. أكثر المسلسلات والأفلام والإعلانات بيبعتوها قبل المغرب، لأن الناس خلصت أشغاله وأعماله وقاعدة بالبيت على التليفونات. أنت في هذا الوقت قال الله تعالى لك: أذكر اسم ربك. متى يا ربي؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا الوقت أذكرني فيه. خذ مسبحتك، خذ زاوية في بيتك وارفع يديك. الأولاد شغلين المرة، هي عم تشتغل جزاها الله خير في الفطور، خذ أولادك قل تعالوا نعمل دعاء، تعالوا نقرأ شيء من القرآن، تعالوا نذكر الله جل جلاله. هذا الوقت هو وقت البركة. ثم إذا أفطرت فادعوا الله جل جلاله، فهنالك تستجاب الدعوات بإذن الله تعالى. والوقت الثالث بعد الفجر، احرص قدر المستطاع أن لا يفوتك الفجر إلا في المسجد، وأن تجلس بعد الفجر حتى الشروق. احرص قدر المستطاع، أجر حجة وعمرة، وقت تقسيم الأرزاق، أرزاق البركات في رمضان تقسم بين الفجر وبين الشروق. ولو كنت متعب، ولو عندك أعمال أو غير ذلك، احرص قدر المستطاع أن تكون مستيقظا في هذا الوقت. الأدب الأخير، صحح النوايا. فرأي الجمهور من الفقهاء كما نسمع دائما فقهيا، لكن هذا له بعد تربوي، أن النية في رمضان يجب أن تبيت في كل يوم قبل كل فجر، تبيت النية. لما؟ صحيح من ناحية الحلال والحرام بنسمعها، بس فيها معنى آخر. المعنى الآخر أيها الأحبة في الله، أيها الكرام، أن تقول: يا ربي يا ربي يا ربي، كما وفقتني هذا اليوم لترك الحرام أنا أريد تركه كل العام. في ناس يا أخواني بتحط هدف أنه أنا بدي أترك السيجارة كل رمضان، لكن أول يوم العيد بدي أفطر على سيجارة، بدي أترك الأرجيلي كل رمضان لأنه مش ظابطة مع أول أرجيلي ورمضان، لكن أول يوم العيد بدي أعوض الفرق. أنا بدي أترك سماع الأغاني كل رمضان، لكن بالعيد نحن نشحكي معنا شيخ، أنا كذا أنا كذا. من قال لك أن هذه النية لرمضان؟ كأن الله تعالى يقول لنا: جددوا النوايا في دورة مستمرة 30 يوم حتى تستطيع أن تكمل العمر والدهر على ما تركت من ذنوب. أيعقل؟ أيعقل أن تقوم كل رمضان وقت السحر قبل الفجر بساعة، بعدين كل العام ما عندك 2 ركعتين؟ أيعقل أن تصلي الفجر كل رمضان بالمسجد ثم بعد ذلك تترك؟ فها نحن نوصي أنفسنا وإخواننا في أول أيام رمضان، خلي النوايا كل يوم تكون دائمة. قل يا ربي أنا بدورة تمرينية بإذن الله كل ما أفعله الآن في رمضان لن أتركه طيلة العام حتى نكون بذلك حققنا بإذن الله تعالى آداب الصيام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكرمنا الله جل جلاله بمدينتنا المباركة صيداء الحبيب المباركة بأن طابع الالتزام والمحافظة عند أهلها موجود، لذلك هنيئا لمن شارك وساهم في تثبيت وترسيخ هذه الصورة، جزى الله خيرا كل صاحب محل وكل صاحب مطعم يبيع طعاما وشرابا آثر الأموال التي قد تدخل عليه في النهار وأغلق بابه لله جل جلاله حتى لا يكون ممن أعان على الإثم والعدوان، بل كان ممن تعاون على البر والتقوى، وكان سببا في إظهار صورة رمضان وجمال رمضان بين الناس، ولم يعن على المعصية. وإن كان بالظاهر أن المال قد يقل وأن المدخول قد يقل، لكني أذكرك أيها الحبيب بحديث النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزى الله خيرا كل صاحب دليفري لتوصيل الطلبات أبى أن يوصل طلبات لأناس مفطرين، ومع أن ذلك كان فيه رهان على ترك عمله في وقت من الأوقات، لكنه آثر رضا الله جل جلاله. وأقول إضافة على ذلك: لا ينبغي أن نألف منظر المعصية، ولا ينبغي أن نألف منظر من يفطر في نهار رمضان في الطرقات أمام الناس، فنحن دعاة ولسنا عباد. إن كنت ممن أكرمه الله جل جلاله وصام رمضان ورأيت غيرك قد أفطر في النهار أمام الناس وأنت في مدينة عليها طابع الالتزام، فانصحه بأدب وحكمة ورحمة ومحبة، وقل له: لعلك مريض، أنا أعذرك، لعلك معذور، لكن استتر، فلرمضان هيبة ولرمضان طابع، فحافظ، فلنحافظ على طابع رمضان. وإن شاركنا جميعا في هذه الدعوة الفردية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمن الله جميعا بالأمن ورفع الله جل جلاله عنا جميعا البلاء. الأمر الثاني: لا ينبغي للعابد أن ينسى أهله وإخوانه وأن ينسى المسلمين في العالم، فإخوانكم في غزة الحبيب المباركة وإخوانكم المرابطون في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى والمرابطون في ساحات المسجد الأقصى يعانون أشد أنواع الظلم والعذاب والتضييق من دخولهم للمسجد والصلاة فيه إلى ممارسة العبادات الدينية المباركة في رمضان، فادعوا لهم. فرمضان الله جل جلاله بيّن لنا فيه أنه قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا وجدت من نفسك لحظة صفاء فادعوا لأهلك، لا تدري لعلها لحظة استجابة دعاء، والله جل جلاله يمدنا بإذن الله تعالى بنصر قريب. وإن فتح باب للصدقة وللتبرع ولإرسال المساعدات لأهلك وإخوانك فلا تتأخر، فهذا أقل الواجب مع أهلنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عائدا إليك إلا ثبتته. اللهم أعنا في رمضان المبارك على الصيام والقيام وتدبر القرآن. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا، وتقبل شهداءنا، وثبت الأقدام، وثبت الأقدام لمجاهدينا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، كما بلغتنا رمضان بلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.